اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال في تحت الحديث الثامن: قال الحافظ في الفتح: وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة، ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس، إذ قال: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة لأنها قرينتها في كتاب الله. والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة، ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة، ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد. ولم يستدل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط، بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه: إلا بحق الإسلام، قال أبو بكر: والزكاة حق الإسلام. ولم ينفرد ابن عمر بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة. وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، وهذا لا يلتفت ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، والله الموفق. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكر شيخنا عبد المحسن حفظه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث كلاما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه الفتح، كتاب فتح الباري، شرح صحيح البخاري للحافظ بن الفضل أحمد بن علي المشهور بن حجر العسقلاني، المتوفى المولود سنة 73 بعسقلان، توفى بها سنة 52 و800، وعسقلان بأرض فلسطين. فهنا وقع أو استشكل بعضهم الحديث، لأنه جاء الذكر هنا أن أبا بكر ناقش ابن عمر، أن أبا بكر لما ذكر وأمر بقتال المرتدين وقع بينه وبين عمر رضوان الله للجميع مناقشة، قال: كيف تقتلهم وقد جاء في الحديث: أمرت أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وهؤلاء شهدوا، فلما مقاتلتهم؟ فاستدل عليه أبو بكر رضي الله عنه بأنه يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، لكن هذه الرواية رواية ابن عمر حتى يقول أو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فبعضهم قال هذه الرواية كانت ثابتة، لو كانت ثابتة لقال لذكرها ابن عمر، فيقول: يا أبتي الحديث حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهؤلاء منعوا الزكاة. وكذلك قال: لو كان الحديث ثابتا لماذا يقول ابن أبو بكر لا أقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، ولا يستدل على عمر بالحديث حتى يشهد لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فكأن فيه إشارة إلى أن الحديث غير محفوظ أو فيه وهم، فذكر الجواب. أما كون ابن عمر لم يذكره فهذا ليس لازما، لأن لما تناقش أبو بكر مع عمر رضوان الله الجميع هل يلزم أن ابن عمر كان حاضرا؟ لا يلزم، قد يكون غائبا، فوقع النقاش بين أبي بكر وعمر، فذكر أبو بكر عمر الحديث الذي يحفظه وتوقف عند يقول لا إله إلا محمد رسول الله، وأبو بكر أجاب أخذا من حق الإسلام أنه من حقه الصلاة والزكاة. ويحتمل أن ابن عمر كان حاضرا لكن لم يستحضر الحديث، غاب عنه ولم يستحضر الحديث في تلك الحالة، هذا الجواب عن ابن عمر. أما أبو بكر فلم يستدل بالقياس فقط، بل قال إلا بحق الإسلام، ومن حقوق الإسلام الصلاة والزكاة، فمن امتنع عنها قتل، فمن امتنع عنها قتل. وهذا الحديث لم يتفرد به ابن عمر فقط من الصحابة، بل رواه كذلك الصحابة الكرام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال وسيأتي في كتاب الزكاة، يعني عند البخاري وعند شرح الحافظ عليه. هذا هو الجواب. استفيد من هذا أننا لا نضرب الحديث بالحديث، لا نضرب الحديث بالآية، لا نضرب الآية بالآية والآية بالحديث، ونزعم الاضطراب ونزعم التناقض والتعارض، لأن هذا الدين من عند الله، وربنا قال لو كان من عند الله، ولو كان من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذه يقول العلماء لا مفهوم له، ليس المقصود أنه يوجد فيه اختلاف قليل، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، المقصود أن ما كان من عند غير الله فإن فيه الاختلاف، والاختلاف الكثير، وإن عدم فيكون القليل، أما كتاب الله فليس فيه اختلاف. ومن أراد أن يتتبع آية القرآن من أولها إلى آخرها ولينظر ويأتي بما فيه تعارض ولا تعارض. ولعلي ذكرت لكم هذه المعلومة، من أشهر علماء الرياضيات في هذا الزمان أهل علماء الغرب، فبقوته في هذا العلم وسمع بالقرآن قال أخذ هذا الكتاب هذا وأنظر أنه فيه تعارض، فيه التعارض الذي فيه، فدرسه لا شك باللغة التي يفهمها من أوله إلى آخره، وانتهى أنه أسلم، انتهى في آخر الأمر أنه ماذا أسلم. فلا يوجد في كتاب الله عز وجل لا تعارض ولا اختلاف ولا تناقض، إن وجد ففي نظرك. ولهذا أهل الإلحاد في هذا الزمان، أهل الكفر، يسعون بكل ما أوتوا من قوة للطعن في هذا الإسلام في الدين، ها، ولهم محاور يدورون حولها، الطعن في وجود الله، الطعن في كماله تبارك وتعالى، الطعن في قدرته، الطعن في القضاء والقدر وحكمته، هذا فيما يتعلق بالله جل وعلا، الطعن في القرآن، عدم صدق ثبوته، عدم صدقه، ادعاء التعارض والتناقض فيه، ثم الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، في نسبه، في سيرته، في صدقه، في صدق ما جاء به، ورميه والطعن فيه في بعض صفاته وشمائله وأخلاقه كصفة التعدد الآن. ثم الفضاء الرابع الذي يدورون حوله الطعن في دين الإسلام، البحث عن ثغرات في دين الإسلام للطعن فيها، يدورون حول محاور معينة، الحدود، قتال المرتد، المرأة، قضية المرأة، وبعض الأحكام الشرعية، يريدون الطعن في دين من هذه الجهات، فمنها يريدون الطعن في القرآن، ويتتبعون من بدايته إلى نهايته ليجدوا. فمثلا يقولون الآية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ما هو المخلوق الأول، الأرض ولا السماء؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن، من الأول؟ الأرض. طيب، وقوله في الآية الأخرى من سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأغطش ضحاها والأرض بعد ذلك دحا، قالوا هذا كتابه، في سورة البقرة تقولون في كتابكم في البقرة الأرض ثم السماء، في آخره السماء ثم الأرض، أليس هذا التعارض تناقض؟ ويطعنون بهذا، وهذا لا شك ولا ريب أوتوا به، أوتوا من جهتي أولا سوء الطوية، لأنهم يدرسون من باب النقد لا من باب إحقاق الحق. أما أنك تدرس كتاب لطلبا للحق فإنك ستنتفع، حتى ولو لم توافق هذا الذي درسته، يعني عندك كتاب، عندك مسألة، عندك حكم، عندك رأي مقابل، تريد أن تعرف أحقه أم باطل، تدرسه بماذا؟ بالنقد دون سبق حكم ووفق قواعد النقد وقواعد المناقشة. إذا كان باطلا تظهر الأدلة على ذلك، وإن كان حقا تنتهي إليه، لكن إذا أخذت الفكرة أو الكتاب على أساس الرد والنقد أنك لا تقع عينك إلا على الخطأ. فهذا أوتوا من سوء الطوية وسوء النية والعناد، وأوتوا من ماذا؟ من جهلهم بالقرآن، أو من جهل بكلام العرب، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن. طيب، خلق لكم ما في الأرض، الآية الأخرى ثم الأرض بعد ذلك دحاها، دحي الأرض إخراج خيراتها، فإذا في خلق الأرض وفي إخراج الخيرات، من الأول؟ خلق الأرض، ثم سوى السماء، ثم بعد ذلك أخرج خيرات الأرض دحاها، فإذا ما في تعارض، لا يوجد التعارض هنا. الحاصل نأخذ من هذا الحديث أنه لا يرمى نصوص الكتاب بالتعارض والضرب بينها ثم الطعن في الدين، فيجمع بمثل هذا الذي ذكره. يستفاد من هذا الحديث أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليه أحد الحديث حتى يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة بطوله ولفظه، لم يكن عند أبي بكر ولا عند عمر، وهم أفضل الأمة، أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، صح؟ فلم يكن هذا الحديث عند أبي بكر ولا عند عمر، هل هذا يطعن فيهم؟ لا يطعن. ففوات العلم أو السنة أو الحديث أو الآية أو الفهم لها أو الحق فيها عن صحابي ليس طعنا فيه ولا نقصا في قدره، ولا هو دليل على أن غيره أفقه منه وأفضل منه، فقد تغيب السنة عن أكابر الصحابة ويطلع عليه أحدهم. ولهذا فائدة أخرى، لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، الرأي مهما كان للعالم فالعالم على الرأس والعين، تقديرا واحتراما وتبجيلا وتنزيلا في مكانته وقدره وإلى آخره، لكن الرأي واختياره إذا خالف النص فالنص مقدم مع بقاء حرمته ومكانته وتقديره، لا كما عليه الناس الآن الطعن والسب والشتم وإلى آخره، هذا ليس ميزان حق وعدل يسير عليه المسلم. العالم مهما يكون يخطأ، العالم مهما يكون يتغير اجتهاده، وتغيره له أسبابه زمانا ومكانا وحالا وظروفا ومناسبات وملامسات وأشياء، فإذا أخطأ تبقى المكانة التي كانت عليه، وهذا القول لا نأخذه، لا يأخذ به الإنسان ويأخذ بما هو قوي. الآن إذا أخطأ لم يصل عالما، وهذا من أغرب ما يكون، أعجب ما يكون في هذه الدنيا في عالمنا في هذا الزمان، عالم مبجل عظيم أخطأ صار لا شيء، يسبه كل الناس، هذا العلم من أين ذهب؟ وين راح؟ يعني قبل يوم كنت تسميه عالم، طيب كنت تسميه عالم ينزل عليه الحديث ولا لا؟ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فالعلم يرتفع بقبض العالم. كيف تقول انت انتزعه من قبضه؟ لم يصل عالم، انتهى، صار لا شيء، صار لا شيء. فهذا انتبهوا اليه، بارك الله فيكم. نعم، فالعبرة بالسنة وبالدليل، ولا يقال كيف خفي عنه، هذا خفي على الإمام فلاني، خفي على العالم، يعني هو خفي عنه وانت عرفته. نقول وكيف خفي الحديث على أبي بكر وعمر وعرفه ابن عمر، مع أن ابن عمر كان في أول الإسلام كان أبو بكر كهلا، وعمر أيضا كبار في السن، ابن عمر كان صغيرا. ومن أشد ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا وحربا وقتالا وأمنا؟ ها، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت وأبا بكر، أنا وأبو بكر وعمر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم جاء قاعد ذهب سافر وإلى آخره. فلا يقال كيف خفيت، ولكن تحفظ الكرامة ويؤخذ بالقول القوي. نعم، شفنا لا يدل هذا أن الشيخ يشير إلى ذم التقليد الأعمى، بلا شك، ولا يلتفت إلى الآراء، يعني التقليد هذا هو. ثالثا، يستثنى من عموم مقاتلة الناس. طيب لما نقول هذا لا يعني أحد الناس، هذا بالك يجي واحد شد الدخان والشمة يقول هم رجال نحن رجال، وين جيت انت؟ وين راك انت؟ تسأل أهل العلم، سهل العلم، ما هي لا ينزل الإنسان منزلته كونك لا تأخذ بقول العالم. الناس طبقات، العالم في درجته مجتهد وانتهى إلى رأي آخر، طالب العلم المتمكن الذي يعرف أصول العلم يمايز ويوازي بين الأدلة ويرى أن هذا القول أرجح وأقوى من القول الذي انتهى إليه العالم فلاني. كعامة الناس وهم درجات عامة الناس، ما يجي يرد العالم، إنما يقول أنا قول أفتاني العالم الفلاني، العالم الفلاني أفتاني، وهذا قوله أنا مطمئن ومرتاح إليه، ليس اتباع للهوى. نعم، ثالثا، يستثنى من عموم مقاتلة الناس حتى الإتيان بما ذكر في الحديث، أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية لدلالة القرآن، وغيرهم إذا دفعها لدلالة السنة على ذلك، كما في حديث بريدة بن الحصيب الطويل في صحيح مسلم، وأوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. الحديث، أي نعم، هذا فيه استثناء، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لنا أن محمد رسول الله. الحديث يعني كلهم يقاتلون إلى ماذا؟ حتى يقولها. طيب الحديث يفهم منه من لم يشهد لم يصلي لم يزكي يقاتل، واضح؟ جاء في الآية استثناء أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا إذن مثال على عموم السنة يخصصه القرآن، تخصيص القرآن لعموم السنة، فجاء الحديث يدل على مقاتلة الجميع، لكن السنة استثنى، لكن القرآن في القرآن جاء استثناء أهل الكتاب، وجاء ذلك في السنة أيضا، فإذا دفعوا الجزية. وغير أهل الكتاب قال دل عليهم الحديث، وغيرهم إذا دفع لدلالة السنة على ذلك، واستدل بحديث بريدة بن الحصيب. يعني غير أهل الكتاب هل هم مثل أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية نكف عنهم، أو أنهم مشركون ليسوا بأهل الكتاب فنقاتلهم؟ هذا الحقيقة فيه خلاف بين أهل العلم. يستثنى من ذلك المجوس لورود الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب. في بعض الكتب مطبوعة لعل بعضكم يقع على ذلك وقع تحريف سيء في هذا الحديث، هو حديث معاذ جاء مرسلا وله طرق وحسنه بعض العلماء، سنوا بهم سنة أهل البيت. لا أدري إذا كان خطأ هذا خطأ حقيقة، ولا أراد الشيعة أن يمروا شيء من هذا سنوا بهم سنة أهل البيت، وهذا تصحيف سيء، إنما جاء الحديث سنوا بالمجوس سنة الكتاب أي يقاتلون، فإما أن يشهدوا لا إله إلا محمد رسول الله أو يدفعوا الجزية، فإن امتنعوا يقاتلون. أما غير المجوس من أهل الشرك فخلاف بين العلماء، منهم من يقول يقاتل ولا جزية تقبل منه تقبل منه، ومنهم من يقول لا يقاتل وتقبل منه الجزية. لعل نتبه بهذا. نعم شيخ، ما أقصد المؤلف الشيخ رحمه الله حتى الإتيان بما ذكر؟ إيه يعني يستثنى، قال قاتلوهم حتى يأتوا بالشهادة، يستثنى من هذا الكتاب القرآن وغيرهم بالسنة، واضح؟ يستثنى من عموم مقاتلة الناس حتى الإتيان بما ذكر لهو الشهادة. شيخون المؤلف وغيرهم إذا دفع لدارة السنة لا يقصد الذمي والمستأمن وال... لا، وهذا أهل الكتاب هو الذمي، ما لا المستأمن والمعاهد لا ليس كذلك، المستأمن معاهد جنات عهد، والمستأمن يدخل يطلب الأمان أعطيه الأمان يدخل، لكن أهل غير أهل الكتاب في القتال إذا قاتلناهم فإما أن يشهدوا وإما يدفعوا الجزية، واضح؟ الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جماعة البلوغ والرام، بعد بلوغ المرام أكثر رجعوا